بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فلما كان يوم الاثنين الثاني عشر من ربيع الأول على رأس 13 من نبوته خرجوا على عادتهم، على رأس 13 سنة، نعم، سنة ساقطة، نعم، على رأس 13 سنة من نبوته خرجوا على عادتهم، يعني من بعثته، من نبوته يعني من بعثته، نعم، خرجوا على عادتهم فلما حميت الشمس رجعوا، نعم، وصعد رجل من اليهود على أطم من آطام المدينة لبعض شأنه فرأى ما صعده ينتظر الرسول، وإنما صعده لحاجة، نعم، فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مبيضين يزول بهم السراب، مبيضين يعني ثوابهم، عليهم ثياب بيض، نعم، فصرخ بأعلى صوته: يا بني قيلة، هذا صاحبكم قد جاء، هذا جدكم الذي تنتظرون، نعم، فثار الأنصار رضي الله عنهم إلى السلاح ليتلقوه، نعم، وسمعت الوجبة والتكبير في بني عمرو بن عوف، وكبر المسلمون فرحا بقدومه وخرجوا للقائه، نعم، استقبلوه بالترحيب والتكبير، استقبلوه بالأناشيد كما يقول الخرافيون والصوفية: طلع البدر علينا من ثنيات الوداع. وين ثنيات الوداع؟ الرسول جاء من الجنوب، وثنيات الوداع في شمال المدينة، ما ينطبق هذا. إنما ذكر بعض المؤرخين أنهم قالوا هذا في مجيئه من تبوك، من غزوة تبوك، كانوا ينشدون هذا النشيد، ليس قدوم الهجرة وإنما قدومه من تبوك. هذا ينطبق على ثنيات الوداع، لأن الرسول جاء من طريق ثنية الوداع شمالية المدينة، نعم، وكبر المسلمون فرحا بقدومه وخرجوا للقائه، نعم، وتلقوه وحيوه بتحية النبوة، نعم، وأحدقوا به مضيفين بتحية النبوة لا تحية المنافقين، وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله، يعني عند المنافقين، أما المؤمنون فيحيونه بتحية النبوة: السلام عليك أيها النبي، رحمة الله وبركاته، نعم، وأحدقوا به مطيفين حوله والسكينة تغشاه، تغشى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما يستعمل الضجيج والحركات نعم، والسكينة تغشاه والوحي ينزل عليه، نعم، والله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير، لا شك أن معه الملائكة والسكينة، نعم، فسار صلى الله عليه وسلم حتى نزل بقباء في بني عمرو بن عوف، نعم، فنزل في بني عمرو بن عوف، وهم أهل قباء، المكان يقال له قباء على اسم المكان النخيل، ثم بني المسجد وسمي مسجد قباء، نعم، فنزل على كلثوم بن الهدم رضي الله عنه، وقيل على سعد بن خيثمة رضي الله عنه، نعم، فأقام فيهم 14 ليلة وأسس مسجد قباء، أقام في بني عمرو بن عوف 14 ليلة يعني نصف شهر، وبنى مسجد قباء، مسجد المبارك الذي قال الله جل وعلا فيه: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. وكان صلى الله عليه وسلم بعد نزول هذه الآية كان يزور مسجد قباء كل سبت ماشيا وراكبا ويصلي فيه، يصلي فيه، فصارت زيارة مسجد قباء لمن كان بالمدينة سنة إلى يوم القيامة، لأنه مسجد مبارك ومسجد أول مسجد أسس على التقوى. نعم. وقيل إن أول مسجد أسس على التقوى المراد به مسجد الرسول، ولا تنافي، كلاهما أول مسجد أسس على التقوى. نعم. وهو أول مسجد أسس بعد النبوة، فلما كان يوم الجمعة ركب بأمر الله فأدركته الجمعة في بني سالم بن عوف. نعم. فجمع بهم في المسجد الذي في بطن الوادي، قام صلاة الجمعة في بني سالم بن عوف على طريقه وهو ذاهب إلى المدينة. نعم. فجمع بهم في المسجد الذي في بطن الوادي، ثم ركب صلى الله عليه وسلم فأخذوا بخطام راحلته هلم إلى العدد والعدة والسلاح والمنعة. كل ما مر على أهل بيوت يعرضون عليه صلى الله عليه وسلم أن ينزل عندهم ويعيدونه بالمنعة والسلاح والقوة لحبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وارتباطهم به، وحق لهم ذلك. المدينة بالأول ما كان لها ذكر في التاريخ إلا القتال بينهم والغارات والثارات بين الأوس والخزرج واليهود. فلما قدمها صلى الله عليه وسلم أشرق فيها النور الإلهي، ونزلت عليها السكينة، وأطفأ الله ما بينهم من عداوات. أنزل الله تعالى: اذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. نعم. فأخذوا بخطام راحلته هلم إلى العدد والعدة والسلاح والمنعة، فقال صلى الله عليه وسلم: خلوا سبيلها فإنها مأمورة. يعني ناقته يأخذون بزمامها ويقولون: انزل عندنا. فيقول: اتركوا الناقة فإنها مأمورة، يعني تمشي بأمر الله عز وجل. ترك لها المشي على ما تريد بأمر الله عز وجل. نعم. فلم تزل سائرة به لا يمر بدار من دور الأنصار إلا رغبوا إليه في النزول عليهم وهو يقول: دعوها فإنها مأمورة. نعم. فسارت حتى وصلت موضع مسجده اليوم فبركت، ولم ينزل عنها حتى نهضت وسارت قليلا، ثم التفتت ورجعت في موضعها الأول فبركت. نعم. فنزل صلى الله عليه وسلم، استقر النزول في هذا، وأسس مسجده صلى الله عليه وسلم، وأسس بيوته نعم في هذا المكان. نعم. فبركت فنزل عنها، وذلك في بني النجار أخواله، وكان من بني النجار من الأنصار، وهم أخوال أبيه عبد الله بن عبد المطلب. نعم. وكان من توفيق الله لها، فإنه أحب أن ينزل عليهم ليكرمهم بذلك. نعم. فجعلوا نعم. يكل أعد. نعم. قال: ثم التفتت ورجعت في موضعها الأول فبركت فنزل عنها، وذلك هذا مأمورة، صارت مأمورة، الله أمرها سيرها إلى هذا المكان. نعم. قال: فنزل عنها، وذلك في بني النجار أخواله، وكان من توفيق الله لها. نعم. فإنه أحب أن ينزل عليهم ليكرمهم بذلك. على أخواله، أحب أن ينزل على أخواله من بني النجار، فالله ساقها إلى هذا المكان الذي يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحب أهله. نعم. فجعلوا يكلمونه في النزول عليهم، وبادر أبو أيوب رضي الله عنه إلى رحله فأدخله بيته. نعم. لما بركت كل يبادر يدخل رحله لينزل عنده الرسول، يعرضون عليه أن ينزل في بيوته، كل يريد منه أن ينزل في بيته. أما أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه فلم يكلم الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما أخذ رحل الرسول وأدخله في بيته، فقال صلى الله عليه وسلم: الرجل مع رحله. فنزل على أبي أيوب الأنصاري. نعم. وأقام عنده أياما. نعم. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المرء مع رحله. نعم. وجاء أسعد بن زرارة رضي الله عنه فأخذ ناقته صلى الله عليه وسلم فكانت عنده. نعم، أسعد بن زرارة أخذ ناقة الرسول ليعلفها ولتكون يحفظها للرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. وأصبح كما قال قيس بن صرمة الأنصاري رضي الله عنه، وكان ابن عباس يتخلف إليه يتحفظها. نعم، قيس بن صرمة، أبو قيس بن صرمة الأنصاري هذا من شعراء الأنصار، وهو من شعراء الرسول صلى الله عليه وسلم الذين أيدوه بشعرهم ونافحوا عنه. نعم. توافي قريش بضع عشرة حج. أعد. نعم. وأصبح كما قال قيس بن صرمة الأنصاري رضي الله عنه، كان ابن عباس رضي الله عنهما يتخلف إليه يتحفظها. يتخلف أو يختلف. نعم. وكان ابن عباس رضي الله عنهما يختلف إليه يتحفظها. هذه الأبيات كان ابن عباس رضي الله عنه يحرص على حفظها وأخذها من الشاعر الذي قالها، وهو قيس بن صرمة. نعم. ثوافي قريش بضع عشرة حجة يذكر حجة السنة يعني. نعم. ثوافي قريش بضع عشرة حجة يذكر لو يلقى حبيبا مواتيا. يعني مقاموا بمكة بعد البعثة 13 سنة ولم يستجيبوا له. نعم. ثوافي قريش بضع عشرة حجة يذكر لو يلقى حبيبا مواتيا، ويعرض في أهل المواسم نفسه، فلم ير من يؤوي ولم ير داعيا، فلما أتانا واستقرت به النوى، وأصبح مسرورا بطيبة راضيا، وأصبح لا يخشى ظلامة ظالم بعيد، ولا يخشى من الناس باغيا، بذلنا له الأموال من حل مالنا وأنفسنا عند الوغى والتآسيا، نعادي الذي عادى من الناس كلهم جميعا وإن كان الحبيب المصافيا، ونعلم أن الله لا رب غيره، ونعلم أن الله لا رب غيره، وأن كتاب الله أصبح هاديا. نعم، أبيات عظيمة مفيدة. نعم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان النبي صلى الله عليه وسلم بمكة فأمر بالهجرة وأنزل عليه، وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. قل رب أدخلني مدخل صدق، يعني طلب ربها أن يختار له البلد الطيب الذي يهاجر إليه، وأهله أهل صدق ووفاء، استجاب الله دعاءه، وأن يخرجه مخرج صدق من مكة، وأخرجه الله مخرج صدق وسلم من أهل مكة وشرهم. نعم، فالله سبحانه أعانه على الخروج ويسر له، وكف عنه أيدي أعدائه، ويسر له الدخول في أطيب بلد على وجه الأرض بعد مكة. نعم. قال قتادة: أخرجه الله من مكة إلى المدينة مخرج صدق ونبي مكة. لا شك أن مكة هي أشرف بلد على وجه الأرض، وبعدها المدينة، ومن العلماء من يقول المدينة أفضل من مكة، ولكن الصحيح أن مكة أفضل من المدينة، فمكة أفضل، لكن أهلها، الكلام على أهلها الكفار والمشركون. نعم. ولهذا في دعاء الذين انحبسوا عن الهجرة: ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها. شوف، قالوا الظالم أهلها، ما قالوا القرية الظالمة، قالوا الظالم أهلها وهم الكفار. نعم. قال قتادة: أخرجه الله من مكة إلى المدينة مخرج صدق، ونبي الله يعلم أن لا طاقة له بهذا الأمر إلا بسلطان. إلا بسلطان، يعني بقوة من الله، لأن أهل مكة ضربوا الحصار عليه وجلسوا عند بابه يريدون الفتك به، الله أعطاه سلطانا وخرج من بينهم وهم لا يشعرون كما سبق. نعم. يعلي من لدنك سلطانا نصيرا، طلب 3 أشياء: أن يخرجه الله خرج صدق، وأن يدخله مدخل صدق وأن يرزقه سلطانا وأن يجعل له سلطانا نصيرا. فحقق الله دعواته صلى الله عليه وسلم. نعم. فسأل الله سلطانا نصيرا وأراه الله دار الهجرة وهو بمكة. نعم. فقال أريد دار هجرتكم بسبخة ذات نخل بين لابتين. أطلع الله رسوله على الدار التي سيهاجر إليها أما في الرؤيا ورآها أرض نخل وبين سبختين بين لابتين حرتين. انطبق هذا على المدينة، هي ذات نخل وسبخة وبين حرتين بين لابتين. نعم. ويروى أنه صلى الله عليه وسلم توقع أنها اليمامة، توقع أن هذه النخيل وهذا المكان في اليمامة، لأن اليمامة دار نخيل أيضا، لكن تحقق هذا في المدينة. نعم. قال البراء رضي الله عنه: أول من قدم علينا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير وابن أم مكتوم رضي الله عنهما. كما سبق أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعد بيعة العقبة أرسل معهم مصعب بن عمير وعمر بن أم مكتوم يعلمانهم القرآن. نعم. فجعلا يقرئان الناس القرآن، ثم جاء عمار بن ياسر وبلال وسعد، ثم جاء عمر بن الخطاب رضي الله عنهم في 20 راكبا. نعم. ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما رأيت الناس فرحوا بشيء فرحهم به. أعظم شيء هو هذا الذي نالوه في الدنيا، وهو قدوم الرسول صلى الله عليه وسلم إليهم، يعلمهم الكتاب والحكمة ويدعوهم إلى الله، فأشرقت به المدينة بعد ظلمتها. نعم. فما رأيت الناس فرحوا بشيء فرحهم به حتى رأيت النساء والصبيان والإماء يقولون: هذا رسول الله قد جاء. نعم. كلهم فرحوا، الكبار والصغار والرجال والنساء، لصدق إيمانهم ومحبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. بينما قريش نبذته وهمت بقتله وإعدامه، فضل الله يؤتيه من يشاء. نعم. فأقام صلى الله عليه وسلم في منزل أبي أيوب رضي الله عنه حتى بنى حجرته ومسجده. حجر نسائه. نعم. فأقام في منزل أبي أيوب رضي الله عنه حتى بنى حجره ومسجده. نعم. بنى مسجده في هذا المكان الذي بركت فيه الناقة، وبنى حجره إلى جواره منازل زوجاته، وكانت جنوب المسجد إلا حجرة عائشة رضي الله عنها، فكانت شرقي المسجد في مكانها الذي الآن في شرقي المسجد. نعم. ولما أراد عثمان بن عفان رضي الله عنه توسعة المسجد هدم الحجرات التي في قبلته إلا حجرة عائشة لأنها على جانب منه. نعم. وبعث صلى الله عليه وسلم وهو في منزل أبي أيوب زيد بن حارثة وأبا رافع رضي الله عنهما، وأعطاهما بعيرين و500 درهم إلى مكة. درهم من الفضة، الدرهم من الفضة والدينار من الذهب. نعم. بعثهما إلى مكة، فقدما عليه بفاطمة وأم كلثوم ابنتيه وسودة زوجته وأسامة بن زيد وأمه أم أيمن رضي الله عنهم. يعني نعم، أسامة بن زيد وأم أسامة وهي أم أيمن الحبشية التي ورثها عن أبيه، ورثها الرسول صلى الله عليه وسلم عن أبيه، وهي التي حضنت الرسول وربته رضي الله عنها. نعم. فقدم عليه بفاطمة وأم كلثوم ابنتيه وسودة زوجته وأسامة بن زيد. سودة بن زمعة. نعم. وسودة زوجته وأسامة بن زيد وأمه أم أيمن. نعم. أم يعني أم أسامة. نعم. وأما زينب رضي الله عنها فلم يمكنها زوجها أبو العاص من الخروج. أما زينب فكانت مزوجة من أبي العاص بن الربيع وكان مشركا فلم يمكنها، وأسلم بعد ذلك، أسلم بعد ذلك فلم يمكنها من الخروج. نعم حبسها. نعم. وخرج عبد الله بن أبي بكر رضي الله عنهما معهم بعيال أبي بكر وفيهم عائشة رضي الله عنها. نعم. حتى نزلوا في بيت حارثة بن النعمان رضي الله عنه. نعم. فصل في بناء المسجد. نعم. قال الزهري: أول عمل بدأ به الرسول صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة بناء المسجد، أول عمل بدأ به بناء المسجد، يدل هذا على عظم الصلاة وأهمية الصلاة، وأيضا المسجد يجتمع فيه الناس للدعوة والتعليم. نعم. والغرباء نعم. قال الزهري: بركت ناقته صلى الله عليه وسلم عند موضع مسجده، وهو يومئذ يصلي فيه رجال من المسلمين. نعم، يعني يصلون في جانب منه. نعم. وكان مربدا ليتيمين في حجر أسعد بن زرارة. المربد مجمع التمر، المربد هو المكان الذي يجمع فيه التمر لتجفيفه. نعم. والجرين هو الموضع الذي يوضع فيه الحبوب، يوضع فيه الحبوب، هذا الجرين. وأما المربد فهو موضع التمر. نعم. وكان مربدا ليتيمين في حجر أسعد بن زرارة رضي الله عنه. نعم. فساومهما فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: بل نهبه لك. النبي صلى الله عليه وسلم ساوم الغلامين مكانهما فقال: نهبه لك يا رسول الله. فأبى صلى الله عليه وسلم أن يأخذه إلا بالثمن، اشتراه منهما. نعم. فأبى صلى الله عليه وسلم حتى ابتاعه منهما بعشرة دنانير. ابتاعه يعني اشتراه. نعم. وكان جدارا ليس له. عشرة دنانير يعني من الذهب. نعم. فأبى. الدينار وزنه مثقال، وزن الدينار مثقال من الذهب. نعم. فأبى حتى ابتاعه منهما بعشرة دنانير، وكان جدارا ليس له سقف، وقبلته إلى بيت المقدس. نعم، كانوا يصلون قبل قدوم النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس، وكذلك بعد قدوم الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي إلى بيت المقدس، لأنه القبلة الأولى، هو القبلة الأولى، إلى أن حول الله القبلة إلى الكعبة المشرفة، قبلة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. نعم. وكان يصلي فيه ويجمع أسعد بن زرارة قبل مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم. يجمع يعني يصلي صلاة الجمعة للمسلمين قبل مقدم النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وكان فيه شجر غرقد ونخل وقبور المشركين. نعم، كان في المسجد، في موضع المسجد شجر غرقد وفيه نخل وفيه قبور للمشركين، فأخلى النبي صلى الله عليه وسلم هذا المكان، قطع الشجر ونبش قبور المشركين، دل هذا على جواز نبش القبور إذا احتاج إلى ذلك، أو هي لا يصلح أن تبقى في المكان لأن عليها ضررا من ذلك، نبش القبور لمسوغ شرعي جائز ونقلها إلى مكان آخر. نعم. فأمر صلى الله عليه وسلم بالقبور فنبشت، دل هذا على أنه لا يصلح أن يبقى قبر في المسجد، قد نهى صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ القبور مساجد، ولعن من فعل ذلك، برأ أنه فعل اليهود والنصارى، واليوم يتباهون في وضع القبور في المساجد، ولا حول ولا قوة إلا بالله، لأن الشيطان زين لهم هذا وعاكسوا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فالقبر الذي ليس فيه المسجد الذي ليس فيه قبر لا يحبونه ولا يريدونه، إنما يسألون عن المسجد اللي فيه قبر، يذهبون إليه يصلون ويبكون بكاء شديدا، لأن الشيطان زين لهم ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. فأمر صلى الله عليه وسلم بالقبور فنبشت، وبالنخل والشجر فقطع. نعم. وصفت في قبلة المسجد، وجعل يعني النخيل والأشجار صفت في قبلة المسجد، أما القبور فنقلت إلى مكان آخر. نعم. وجعل طوله مما يلي القبلة 100 ذراع إلى المؤخرة. مما يلي القبلة يعني من جهة الشمال كان بيت المقدس 100 ذراع ومثلها العرض. نعم. وجعل طوله مما يلي القبلة 100 ذراع إلى المؤخرة، وفي الجانبين مثل ذلك أو دونه، يعني مربع تقريبا. نعم. وجعل أساسه قريبا من 3 أذرع، يعني من الحجارة، أساسه يعني من الحجارة، ثم كمله باللبن. نعم. ثم بنوه باللبن، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبني معهم. الرسول صلى الله عليه وسلم كان ينقل الحجارة واللبن ويبني معهم عليه الصلاة والسلام. نعم. وينقل اللبن والحجارة بنفسه ويقول: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. نعم. وكان يقول: هذا الحمال لا حمال خيبر، هذا أبر ربنا وأطهر. يعني هذا خير من حمال خيبر اللي هي التمر والأموال، هذا أجر من الله عز وجل. نعم. وجعلوا يرتجزون وهم ينقلون اللبن، وجعل بعضهم يقول في رجزه وجعل بعضهم يقول في رجزه: لئن قعدنا والرسول يعمل لذاك منا العمل المضلل. هذا دليل على الإنشاد وقت العمل، لأن هذا ينشط العامل الإنشاد، كذلك الإنشاد للإبل في الليل لأجل تسير على صوت الراعي، هذا يجوز يعني في مصلحة. أما الأناشيد التي يطنطنون بها الآن هي لا تجوز، هذا من عمل الصوفية والمبتدئين بصوت واحد ومنغم، وهذا ما هي. أما الإنشاد ينشد واحد والناس يستمعون، هذا لا بأس. نعم. وجعل صلى الله عليه وسلم قبلته إلى بيت المقدس. نعم. لأن الله لم ينسخ القبلة إلا فيما بعد، وأيضا يريد أن يتألف اليهود، يريد أن يتألف اليهود ولا ينفرهم. نعم. وجعل له 3 أبواب، بابا في مؤخره، وبابا يقال له باب الرحمة، والباب. نعم. الذي يدخل منه صلى الله عليه وسلم، الباب الذي على بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، وأبواب للناس. نعم. وجعل عمده الجذوع، وسقفه الجريد. جذوع النخل، عمده جذوع النخل، وسقفه الجريد، ما وضع عليه طين، وإنما الجريد والخوص، عريش يسمى بالعريش. نعم. وقيل له: ألا تسقف؟ والمسجد المبني من الطين واللبن والمسقوف بالجريد أضاء الدنيا كلها، أضاء الدنيا كلها، وصار مصدر إشعاع للعالم، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. نعم. وقيل له: ألا تسقف يا رسول الله؟ فقال: لا، عريش كعريش موسى. نعم. الرسول صلى الله عليه وسلم يريد التواضع، ما يريد الزخرفة والأبهة، يريد التواضع قدر ما يظلل الناس من الشمس يكفي. نعم. وبنى بيوتا، حتى إنه صلى الله عليه وسلم إذا نزل مطر ينزل على أرضية المسجد، ويسجد الرسول صلى الله عليه وسلم على الماء والطين حتى يرى في جبهته أثر الماء والطين عليه الصلاة والسلام. نعم. وبنى صلى الله عليه وسلم بيوتا إلى جانبه بيوت أزواجه باللبن، وسقفها بالجذوع والجريد مثل المسجد. نعم. فلما فرغ من البناء بنى بعائشة رضي الله عنها في البيت الذي بناه لها شرقي المسجد. نعم. أما الحجرات الباقية فهي جنوبي، فهي شمالي المسجد. نعم. وجعل لسودة رضي الله عنها بيتا آخر. نعم. سودة بنت زمع. نعم. ثم آخى بين المهاجرين والأنصار وكانوا 90 رجلا. يكفي نقف عندها. سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم عجائب وفوائد فقه مملوءة مشحونة بالعلم النافع، لكن تحتاج إلى عناية دراسة، هي بتقرأ للبركة ولا تقرأ في السنة إلا يوم المولد مثل ما هو عند الخرافيين، تقرأ دائما تفقه وتشرح للناس. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.